أو ما في معناها من الآلات الحديثة المقربة للهلال. والأمر الثاني والأمر الأول إذا لم يكتمل شهر شعبان فرؤية هلال فرؤية هلال رمضان فيصام. الأمر الثاني ذكره بقوله فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين، أي إذا لم يروا الهلال ليلة التاسع والعشرين من شهر شعبان فإنهم يتمون شهر شعبان ثلاثين يوما بشرطين. الشرط الأول ذكره بقوله فإن لم يرى أي الهلال مع صحو، مع صحوي أي إذا كانت السماء صافية ولم يرى هلال التاسع والعشرين من شعبان فيفطرون من الغد ويكون هو اليوم الثلاثون من شعبان. الشرط الثاني قال ليلة الثلاثين، أي إذا لم يرى الهلال ليلة التاسع والعشرين ليلة الثامن والعشرين فمن باب أولى أنهم يفطرون ليلة التاسع والعشرين. وخلاصة الأمرين إذا رؤي الهلال ليلة التاسع والعشرين يصومون من الغد، والأمر الثاني إذا لم يرى الهلال يصومون يتمون شهر شعبان ثلاثين ويصومون بعد الغد. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك مسألة وهي إذا لم يرى الهلال ليلة التاسع والعشرين لمانع، فقال فإن حال أي فيه، فإن حال أي عن رؤية الهلال، فإن حال دونه أي دون الهلال ليلة التاسع والعشرين غيم وهو السحاب أو قطر وهو الغبار، وكذلك لو حال دونه دخان ونحو ذلك، قال فظاهر المذهب أي عند الحنابلة أصبحوا مفطرين، أصبحوا صائمين، أي أنهم يصومون الثلاثين، أي أنهم يصومون ما بعد التاسع والعشرين بنية شهر رمضان احتياطا في ذلك على قول المصنف رحمه الله. قالوا لأنه قد يكون أهل الهلال لكن لم نره لهذه الموانع من الغيم ونحو ذلك فنصوم احتياطا ونعتبره من رمضان بنية رمضان. والقول الثاني أنه إذا لم يرى الهلال ليلة التاسع والعشرين سواء لغيم أو مع صحو فإنهم يصبحون مفطرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غمي عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، فيتم الثلاثين من شعبان ما بعده محقق بأنه رمضان. ولما كان الهلال يتراءى في ليلة التاسع والعشرين قال فلو تراءوه لكن لم يره في عند غروب الشمس وإنما رأوه من الغد، قالوا فإن رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة، يعني أن الليلة المقبلة هي الأول من رمضان وليست الثاني من رمضان، أي أنه ليس لليلة الماضية، أي أن الهلال إذا رؤي في نهار